الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عرفنا فيما سبق أن حالات المناسخات ثلاث. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وأن إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، وحينئذ تختصر المسائل فتجعل مسألة واحدة من عدد رؤوس من بقي. فمثلا إذا مات ميت عن ستة أبناء، ومات الابن الأول عن إخوته الخمسة، ومات الخامس عن إخوته الأربعة، ومات الرابع عن إخوته الثلاثة، فتجعل المسألة من ثلاثة. وكذا لو كان معهم صاحب فرض ورثه من بقي بالتعصيب بشرط أن يكون ضمن الأموات، كما إذا مات ميت عن زوجته وعشرة أبناء، مات الابن الأول عن أمه التي هي الزوجة الأولى وإخوته التسعة، ثم مات التاسع عن أمه وإخوته الثمانية، ثم مات الثامن عن أمه وإخوته السبعة، ثم مات السابع عن أمه وإخوته الستة، ثم ماتت الأم عن أبنائها الستة، ثم مات السادس عن إخوته الخمسة، ثم مات الخامس عن إخوته الأربعة، فتجعل المسألة من عدد رؤوس من بقي من أربعة، لأنه وجد معهم صاحب فرض التي هي الزوجة، ثم ورثها من بقي مثل ميراثهم للأول. وهكذا الحال الأولى هي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده، يعني من الأموات، هم بقية ورثة الأول، ولا يختلف ميراثهم عن الأول من الثاني من الثالث من الرابع من الخامس، أما إذا اختلف فلا. هذه الحال الأولى. الحال الثانية من حالات المناسخة أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره ولا يشتركون في الميراث مع ورثة الأول. الأول اتفاق تام، الثاني اختلاف تام، الثالثة اتفاق واختلاف كما سيأتينا. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت بعد الأول لا يرثون غيره ولا يرث معهم من ورثة الأموات الآخرين أحد، وهي التي أخذناها في الأسبوع الماضي ونكرر عليها الآن المسائل. الحال الثالثة جملة وسيأتي تفصيلها في المستقبل إن شاء الله، هي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول وورث معهم غيرهم، أو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بعض ورثة الميت الأول، هم بعضهم وورث معهم غيرهم، وهذه الحال سيأتي إيضاحها في المستقبل إن شاء الله. الحال الثانية التي قلنا أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من الميت الآخر. الطريقة العامة فيها أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم لتجعل لكل ميت من ورثة الميت الأول مسألة مستقلة، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك، تجعل لكل ميت بعد الميت الأول مسألة مستقلة وتصححها وتنهيها، ثم بين يديك نظران. النظر الأول بين سهامه من المسألة الأولى ومسألته، وهذه لا يخلو من أحوال، إما أن تنقسم سهامه على مسألته وهذه لا تحتاج إلى عمل، تقسم سهامه على مسألته ولا تحتاج إلى عمل وتصح الجامعة مما صحت منه الأولى. الحال الثانية ألا تنقسم سهامه على مسألته، وحينئذ إما أن توافق أو تباين، فإن وافقت أخذت وفق المسألة، وإن باينت أخذت كامل المسألة. هذا النظر الأول، وهكذا مع كل ميت بعد الأول تنظر بين سهامه من المسألة الأولى ومسألته، فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فلا يخلو، إما أن توافق أو تباين، فإن وافقت أخذت وفق المسألة، وإن باينت أخذت كامل المسألة. ثم النظر الثاني بين المثبتات في المسائل، إن كان وفق أو كامل تنظر بينها، فلا تخلو من أربع حالات بالنسب الأربع، إما أن تتداخل كاثنين وأربعة وثلاثة وستة، وحينئذ تأخذ العدد الأكبر، وإما أن تتوافق فتأخذ الوفق، وإما أن تتماثل فتأخذ واحدا منها، وإما أن تتباين فتضرب بعضها ببعض. ولا يخلو، قد تكون خمس مسائل بعد المسألة الأولى، اثنتان متماثلتان تكتفي بواحدة، واثنتان متداخلتان تكتفي بالأكبر، واثنتان متوافقتان تكتفي بالوفق، واثنتان متباينتان تأخذ الكامل. وما تحصل من هذا من نتيجة النظر الثاني والضرب تجعله كجزء السهم للمسألة الأولى. لما قلنا في السابق جزء السهم وقلنا هنا كجزء السهم؟ انتبه لهذا. قلنا في المسائل السابقة في مسائل التصحيح والتأصيل جزء السهم، لأنه جزء من المسألة، أخذناه من عدد الرؤوس ونظر بين الرؤوس في المسألة. وأما هذا سميناه كجزء السهم لأنه جبناه من مسائل أخرى خارجة عن هذه المسألة، جبناه من مسائل جديدة تفرعت عن هذه المسألة وليست منها، مسائل جديدة، فلذا جعلناه لها كتشبيه كجزء الساهم. فهذا الذي جعلناه كجزء الساهم ضربناه في أصل المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة للمسائل كلها. ثلاث، أقلها ثلاث، ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو ثمان إلى آخره، الجامعة. ثم نعطي الورثة كلهم من هذه الجامعة. كيف العطاء؟ نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، جزء سهم المسألة الأولى، فإن كان حيا حازه وانصرف، وإن كان ميتا قسم على مسألته، والناتج هو جزء مسألة هذا الميت. ثم من له شيء من هذه المسألة الفرعية أخذه مضروبا في جزء سهمها. ثم نجمع ما تحت الجامعة من الأرقام، فإن تطابق مع الجامعة فالعمل صحيح ونحمد الله على ذلك، وإن لم يتطابق معها عرفنا أننا قد أخطأنا في شيء ما فنبحث عنه ونصحح خطأنا. أكرر: بعد تصحيح المسائل المتعددة لنا نظران. النظر الأول بين سهام الميت ومسألته، ولا يخلو، إن انقسمت السهام على المسألة صحت المسألة الثانية ما صحت منه الأولى، كأن تكون سهامه أربعة ومسألته من أربعة، انقسمت سهامه على مسألته وانتهينا، أو سهامه ثمانية ومسألته من أربعة، أو سهامه اثنى عشر ومسألته من ستة انقسمت، أو مسألته من أربعة انقسمت اثنى عشر على أربعة، أو مسألته من ثلاثة انقسمت اثنى عشر على ثلاثة، وهكذا. فإن لم تنقسم سهامه على مسألته فلنا واحد من نظرين: إما أن توافق فنثبت وفق المسألة، نثبته في أذهاننا، وإما أن تباين فنثبت أصل المسألة كله، ثم ننظر بين المثبتات، إن كان وفق مع وفق أو وفق مع مباين نظرنا، لا يخلو من أربع أحوال: إما أن تكون متداخلة كستة عشر وثمانية، أو ثمانية وأربعة، أو أربعة واثنان، أو ستة عشر وأربعة، أو ستة عشر واثنان، وهكذا متداخلة. اكتفينا بالأكبر. فإن لم تكن متداخلة وكانت متماثلة ستة وستة وستة، اكتفينا بستة، ثلاثة وثلاثة وثلاثة، اكتفينا بثلاثة، أربعة وأربعة وأربعة، اكتفينا بأربعة، إن لم تكن متماثلة وكانت متوافقة، وكانت متوافقة 4 و6 و6 و8 متوافقة، أثبتنا الوفق. فإن كان بعضها متداخل وبعضها متماثل وبعضها متوافق أخذنا من المتداخل الأكبر، وأخذنا من المتماثل أحد المثلين وضربناه مع وفق الموافق الآخر، أو ضربناه في كامل المتباين، والناتج من هذا الضرب يكون كجزء السهم للمسألة الأولى، يضرب في أصل المسألة الأولى أو مصحها، والناتج هو الجامعة للمسائل 3 أو 4 أو 5 أو 10. أثبتنا الجامعة، نقول من له شيء من المسألة الأولى، لأن كلها ترجع للمسألة الأولى، أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته، ولا بد أن ينقسم، لأن العملية السابقة بالنظرات تؤكد لنا أنه لا بد أن ينقسم، فإن لم ينقسم عرفنا أن عملنا خطأ، قسمناه على مسألته، والناتج من هذه القسمة يكون هو جزء سهم هذه المسألة بعينها، فمن له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمها. فإن كان الجامعة المرء حيا أخذ نصيبه وزن اسمه، وإن كان ميتا وضعنا علامة أنه ليس له نصيب، ثم أعطينا ورثته أنصباهم على موازين اسمهم أسمائهم، ثم جمعنا ما تحت الجامعة، فإن وافقها سواء بسواء فالعمل صحيح، وإن خالفها فالعمل خطأ، نرجع ونصحح ونتأكد. انظر المسألة التي في الكتاب، هلك الهالك الأول عن 3 أبناء، مسألة من كم؟ من 3، لكل واحد واحد. مات الابن الأول، وضعنا وزن اسمه تاء يعني علامة الموت، عن ابنين، ووضعنا أبناءه تحت الأبناء، أبناء الميت الأول مباشرة يعني على وزنهم، وصححنا مسألة الميت الثاني من 2 لكل واحد واحد. مات الابن الثاني عن 3 أبناء، وضعناها كما في الجدول، مسألة من 3. مات الابن الثالث عن 4 أبناء، وضعناها هكذا في الجدول، مسألة من 4. أنهينا المسألة الأولى انتهت من 3، وهذه نتركها الآن. المسألة الأولى بعد الميت الأول، المسألة الأولى للفرعيات، للفروع، الأولى من 2، والثانية من 3، والثالثة من 4. نظرنا أول نظر بين السهام والمسائل، نجد سهامهم على 1 مباينة مع سهامهم مع مسائلهم، ما في موافقة ولا مباينة. نظرنا النظر الثاني بين المسائل، وجدنا المسائل 2 و3 و4، وجدنا 2 داخل ضمن 4 فاكتفينا 4. نظرنا بين 4 و3 نجد بينها مباينة، ضربنا بعضها في بعض فخرج 12، قلنا هذا كجزء السهم للمسألة الأولى. ثم نضرب المسألة الأولى 3 بما هو كجزء السهم 12 ينتج 36، وهذه الجامعة للمسائل 4، عندنا 4 مسائل. الجامعة للمسائل الأربع. فنقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على ورثته. المسألة التي معنا، الابن الأول له واحد في كم؟ باثني عشر. كم الناتج؟ اثنى عشر. وكم مسألة نقسمه على مسألته؟ فنقول اثنى عشر على اثنين كم ينتج؟ ستة. الابن الثاني له واحد مضروبا في اثني عشر، باثني عشر يقسم على مسألته ثلاثة ينتج أربعة وهو جزء مسألته. الابن الثالث مات عن أربعة أبناء، مسألته من أربعة، سهامه واحد في اثني عشر باثني عشر تقسم على الأربعة يكون فيها ثلاثة وهو جزء مسألة جزء سهم مسألته. أعطينا ورثة الميت الأول، قلنا ورثة الميت الثاني يعني الأول بعد الأول الأصلية، قلنا للابن واحد في ستة بستة، والابن الثاني مثله أخوه. أبناء الميت الآخر الأول واحد في أربعة بأربعة وأخوته مثله. أبناء الميت الثالث له واحد في ثلاثة بثلاثة وإخوته مثله. فمعناه إذا نظرنا عقلا وجدنا أن ورثة الميت الأول أتاهم نصيبهم 12 وهم اثنان لكل واحد ستة، الميت الثاني نصيبهم 12 ولكونهم ثلاثة لكل واحد أربعة، الميت الثالث نصيبهم 12 لا يختلف وهم أربعة لكل واحد ثلاثة. جمعنا ما تحت الجامعة ثلاثة في أربعة مرات باثني عشر، وأربعة في ثلاث مرات باثني عشر، واثنان في ست مرات في ستة، اثنين في ستة مرتين ستة وستة اثنى عشر، اثنى عشر واثنى عشر واثنى عشر ستة وثلاثون مطابق للجامعة. اكتب على السطر وبعدين جدولها أنت. هالك عن ثلاثة عن زوجة أول، هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، ثم مات الابن الأول عن أربعة أبناء، ثم مات الابن الثاني عن ثلاثة أبناء فقط. جدولها، الجدول الأول زوجة ابن ابن ابن ثلاثة وبنت، اكتبها وصححها، ثم صحح التي بعدها ثم التي بعدها، ثم استخرج الجامعة. الهالك الأول عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، الهالك الثاني عن أربعة أبناء، الهالك الثالث عن ثلاثة أبناء. الهالك الأول ورثته بعضهم أحياء أخذوا نصيبهم، لا تقف مكتوف الأيدي، حاول حاول إن صحت فالحمد لله، وإن كانت خطأ فالمرة الأخرى إن شاء الله تكون صحيح. المهم ألا تيأس، حاول، والمسألة واضحة، مسألة الميت الأول من ثمانية، ومسألة الميت الثاني من أربعة، ومسألة الميت الثالث من ثلاثة، نظرنا بين السهام ومسألة الميت الثاني وجدنا بينهما موافقة، نظرنا بين سهام الميت الثالث ومسألته مباينة، أثبتنا أصبح بين المسائل تماثل اثنان وثلاثة، لا تماثل تباين. خليك معي، أقم قم واجب. المسألة الأولى، المسألة الأولى من ثمانية، أعطينا الزوجة واحد وأعطينا الابن الأول اثنين وأعطينا الابن الثاني اثنين، وأعطينا الابن الثالث الحي الذي يرزق اثنين، وأعطينا البنت واحد، صحت من ثمانية. الميت الابن الأول مات عن أربعة أبناء، مسألته من أربعة لكل واحد واحد. الميت الابن الثاني مات عن كم؟ عن ثلاثة أبناء، مسألته من ثلاثة لكل واحد واحد. انتهينا هنا من تصحيح المسائل الثلاث. لنا النظر الأول بين السهام والمسألة، مو بين السهام والرؤوس، بين السهام والمسألة. وجدنا سهام الميت الابن الأول سهامه اثنان ومسألته من أربعة، وجدنا بينهما موافقة في النصف، أثبتنا وفق المسألة اثنين. نظرنا بين الابن الثاني سهامه اثنان ومسألته من ثلاثة مباينة. نظرنا بين المسائل المثبتة، وجدنا المسألة الثانية، المسألة الأولى نخليها على جنب، ثلاثة، اثنان مع الثلاثة مباينة، ضربنا اثنين في ثلاثة أصبحت ستة، وهذا هو كجزء السهم للمسألة الأولى. ضربنا ستة في ثمانية بكم؟ بثمانية وأربعين. هذه الجامعة، هذه جامعة المسائل، لا جامعة أم القرى، جامعة المسائل. نعم، نعطيهم من الجامعة كل بحسب نصيبه. ننظر إلى ورثة الميت الأول، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا كالزوجة أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته. فنقول نعم، للزوجة واحد مضروب بستة تأخذ ستة. الابن الأول له اثنان مضروب في ستة بكم؟ باثنى عشر، يقسم على مسألته. نلاحظ أننا الوفق استفدنا منه بالضرب بجنبه وبعدين تركناه، ما لنا في علاقة، لا يشوش علينا. نقسم على نفس المسألة، نقول له اثنان مضروب في ستة باثنى عشر، نقسمها على أربعة، كم يخرج جزء سهمها؟ ثلاثة. نضع جزء سهمها ثلاثة. الابن الثاني له مثله، اثنان في ستة باثنى عشر، اثنى عشر مقسومة على مسألته ثلاثة، كم يخرج؟ أربعة، يخرج جزء سهمه أربعة. نعطيهم. الابن الثالث للميت الأول له كم؟ له اثنان في ستة باثنى عشر، نعطيها إياه من الجامعة لأنه موجود. البنت من الميت الأول لها واحد في ستة بستة، هذول بقية، هذول ورثة الميت الأول. الزوجة أخذت ستة، والابن أخذ اثنى عشر، والبنت أخذت ستة. جئنا بورثة الأموات الآخرين، نقول للابن من الأبناء الأربعة له واحد في جزء سهم مسألة أبيهم، واحد في ثلاثة بثلاثة، وهكذا إخوته. جئنا لأبناء الميت الثالث، للابن الأول منهم واحد مضروبا في أربعة بأربعة، وإخوته مثله. فاجتمع لورثة الميت الثالث اثنى عشر، ورثة الميت الثاني اثنى عشر، اثنى عشر واثنى عشر ستة وثلاثين، أربعة وعشرين، وستة ثلاثين، واثنى عشر اثنين واربعين، وستة نصيب الزوجة ثمان واربعين. هذه الجامعة تمت، صحت، والحمد لله. ثبتوها هكذا من لم يثبتها منكم. اكتب مسألة أخرى، هلك هالك، اكتبها على السطر متسلسلة هم بعدين جدولها، يعني كلها في سطر واحد. هلك هالك عن أم وخمسة أبناء، مات الابن الأول عن أم وابنين وبنت، ومات الابن الثاني عن أم وابن وثلاث بنات. صحيح، بارك الله فيك. مسألة الميت الأول من ستة، ومسألة الميت الثاني من ستة، ومسألة الميت الثالث من ستة، وبين سهام الأموات ومسائلهم تباين، واحد وستة مباينة، وبين سهام وبين مسائل بعضهم مع بعض تماثل، ستة وستة، خذ واحدة منها واضربها في الستة الأولى تخرج الجامعة ستة وثلاثون. من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الستة التي كجزء سهمها، فإن كان حيا أخذه كالأم والأبناء الموجودون، وإن كان ميتا قسم على مسألة التي هي ستة فيخرج جزء سهمها واحد، فمن له شيء من هذه المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها الذي هو واحد. فتحصل عندنا لأم الميت الأول ستة، ولابن الميت الأول الأحياء ثلاثة، كل واحد حصل على ستة، ولأم الميت الثاني واحد في واحد بواحد، وللأبناء اثنين في ستة، اثنين في واحد باثنين، ولأم الميت الثالث كذلك واحد في واحد بواحد، وللابن اثنان في واحد باثنين، وللبنات واحد في واحد بواحد. قم يا محمد أحمد انطق بحلها. المسألة الأولى، المسألة ارفع صوتك يسمعك زملائك، من ستة للأم واحد وللأبناء لكل واحد واحد، نعم انتهينا منها. مات الابن الأول عمن؟ عن أم وابنين وبنت، مسألة من ستة، للأم واحد وللابنين لكل واحد اثنان وللبنت واحد. مات الابن الثاني عن أم وابن وثلاث بنات، لاحظ أننا أتينا بأمهات للأموات الآخرين خشية ألا ترد علينا الجدة الأولى، لأن لو ما جبنا الأمهات هذه جاءتنا الجدة أم أبيهم، لأن ما نسعنا تعذرها إلا بهذه الأم، فأحببنا أن لا ندخل في الحالة الثالثة، لأنها لو كانت هي جدة لهم وترث أصبحت من الحال الثالثة. نعم، صححنا المسألة الثانية وجدناها من ستة، صححنا المسألة الثالثة وجدناها من ستة، نظرنا بين السهام الأموات من المسألة الأولى ومسائلهم وجدناها مباينة، لأن الواحد يباين جميع الأعداد. نظرنا بين المسألتين بعد المسألة الأولى، المسألة الأولى نخليها على جنب، نظرنا بين المسألتين الأخيرتين وجدناهما متماثلتين ستة وستة، اكتفينا بواحدة منها، ضربناها في الستة الأولى التي هي مسألة الميت الأول خرجت الجامعة ستة وثلاثون. نريد أن نعطيهم، فنعطي الأم من المسألة الأولى نقول لها واحد في ستة بكم؟ بستة، فتأخذه. الميت الابن الأول له واحد في ستة بستة، لكنه مات، ايش نعمل في نصيبه؟ نقسم على مسألته الستة، إذا قسمناها على الستة كم يكون الناتج؟ واحد، وهو جزء سهمها. الابن الثاني له واحد في ستة بستة، ومسألته من ستة قسمناها عليها خرج واحد. الابن الثالث حي يرزق، له واحد في ستة بستة، نعطيه من الجامعة ستة. الابن الرابع له واحد في ستة بستة. الابن الخامس حي له واحد في ستة بستة. جئنا لورثة الميت الثاني فنقول أمه لها واحد في واحد لأنه في جزء سهمها، واحد في واحد له واحد، ابنه له اثنان في واحد باثنين، الابن الثاني له اثنان في واحد باثنين، البنت لها واحد في واحد بواحد. جئنا للميت الآخر الثالث الأخير، أمه لها واحد في واحد بواحد، ابنه له اثنان في واحد باثنين، بنته لها واحد في واحد، البنت الأخرى واحد في واحد، البنت الثالثة واحد في واحد. عددنا ما تحت الجامعة وجدناه واحد واحد واحد ثلاثة، واثنين خمسة، واحد ستة. عددنا ما فوقه واحد واثنان واثنان خمسة، واحد ستة، ستة وستة اثنى عشر. عددنا ما فوقه ستة وستة وستة، ثمانية عشر واثنى عشر ثلاثون، معها الستة، ستة الأم الأولى ستة وثلاثون. هكذا اكتب هذا الأعلى، اكتب في الصفحة جديدة مثال توافق السهام مع المسائل، هالك عن زوجة وأربع بنات. أود أنك تكتبها أولا سطر كذا كامل ثم بعد ذلك تجدولها أنت، اكتب إملاء بالسطر متسلسل جميع من أول، هالك عن زوجة وأربع بنات وأخ شقيق، ثم توفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، وتوفيت البنت الأخرى عن زوج وابنين. أكرر، الميت الأول هلك عن زوجة وأربع بنات وأخ شقيق، الميت الثاني البنت هلكت عن زوج وأم وابن، البنت الأخرى هلكت عن زوج وابن وابن وابنين. جدولها مسألة الميت الأول، لاحظ عندك فيها زوجة وبنات من ستة عشر من ثمانية من أربعة وعشرين، من أربعة وعشرين زوجة ثمن، والبنات الثلثين ستة عشر لكل واحدة أربعة، وللأخ الشقيق الباقي خمسة. انتهينا من هذه. ماتت واحدة من البنات عن زوج وأم وابن، مسألته من اثني عشر، مسألتها من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللابن الباقي سبعة. ماتت البنت الثانية بعدها عن زوج وابنين، مسألته من أربعة، للزوج الربع واحد، وللابنين الباقي ثلاثة، ورؤوسهم اثنان، اضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللأبناء ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد ثلاثة. أنهينا، انتهينا من تصحيح المسائل الثلاث. أمامنا الآن نظران، النظر الأول بين سهام البنت من المسألة الأولى ومسألتها، ثم سهام البنت الأخرى ومسألتها، ثم النظر بين المسألتين دون الأولى. نعم، انظر، البنت التي ماتت من المسألة الأولى سهامها كم؟ أربعة، ومسألتها من اثني عشر، سهامها أربعة ومسألتها من 12 في توافق بإيش؟ بالربع. أثبت ربع 12 ثلاثة. البنت الأخرى سهامها أربعة ومسألتها من 8 توافق بالربع كذلك. نسبة ربع 8 2. ننظر بين المثبتات. المثبتات المسألة الثانية بعد الأولى المثبت لها 3 والمسألة الثالثة المثبت لها 2. نظرنا بين الثلاثة والاثنين وجدنا بينهما مباينة، ضربنا أحدهما في الآخر كم صارت؟ 6، وهو الذي جعلناه كجزء السهم للمسألة الأولى. 6 في 24 الناتج 144، وهذه الجامعة 144. نعطيهم، نقول للزوجة من المسألة الأولى 3 في 6 ب18 من الجامعة، اجعله تحت الجامعة. للبنت الميتة مثلا لها 4 في 6 ب24 تقسم على مسألتها. كم مسألتها؟ 12 مسألتها أصلية، أصلها 12، يكون جزء سهمها 3. للبنت الأخرى لها 4 مضروبة في 6 ب24 تقسم على مسألتها. مسألتها كم؟ 8، 8 صحت من 8، 24 على 8 فيها 3. هذه المثبتات. نعطي البنت الموجودة من ورثة الميت الأول لها 4 في 6 ب24 أعطها من الجامعة. البنت الأخرى، لأن البنات 4، 2 ماتتا و2 موجودتان، 4 في 6 ب24. الأخ الشقيق المسألة الأولى له 5 مضروبة في 6 ب30 من الجامعة. زوج البنت التي ماتت له 3 مضروبا في 2، مضروبا في 2 نصيبه، لأننا قسمنا 4 في 6 ب24 على 12، انتبه، قسمناها على 12 أصبح جزء سهمها 2، لأن نقسم على أصل المسألة أو مصحها. فللزوج 3 في 2 ب6، وللأم 2 في 2 ب4، وللابن 7 في 2 ب14. لزوج البنت الأخرى له 2، لأنها صحت من 8، له 2 في 3 ب6، وللابن الأول له 3 في 3 ب9، وللابن الثاني 3 في 3 ب9. اجمع المثبتات تحت الجامعة تجدها 144. مسألة الميت الأول صحت من 24، مسألة الميت الثاني صحت من 12، مسألة الميتة الثالثة صحت من 8، لأن أصلها من 4 وصحت من 8. إذا جمعت، انظر الجامعة فيها 18 و24 و24 و30 و4 و6 و6 و4 و14 و6 و9 و9، لأن لكل ميت له نصيبه 24، 4 في 6 ب24 يقسم على ورثته. اختلاف أنصباهم بسبب اختلاف الورثة. اكتب على السطر وبعدين جدولها أنت، هذه واجب. هالك، اكتبها بسرعة، عن زوجة وابن وبنت، ثم مات الابن عن ابنين وبنت، ثم ماتت البنت عن زوج وابن وبنت. خذ المسألة الثانية في صفحة جديدة. هالك، عن زوجة وثلاثة أعمام أشقاء، هلك العم الأول عن ابنين، وهلك العم الثاني عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، وهلك العم الثالث عن زوجتين وابنين. خذ مسألة ثالثة، انتبه فيها تماثل. هلك هالك عن زوجة وبنتين وأخ لأب، ماتت البنت الأولى عن ابن ابن وبنت ابن، ماتت البنت الثانية عن ابن وبنت. هذه تحل الأسبوع القادم إن شاء الله، حلوها قبل موعدها. يحسن الكتابة الأولى تكون بمرسمة عشان أي خطأ أو شيء يسهل مسحه، ورقة مسودة، فإذا صححتها واطمأننت إليها انقلها في دفترك.